إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، عباد الله، اتقوا الله تعالى، واعلموا أن الله قد أرسل رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق. أرسله بدين يكفل لمن تمسك به السعادة والهدى والأمن في الدنيا والآخرة، ويضمن له الصلاح والفلاح والأخوة والنجاح، وترسم خطى الإسلام. وأما من ابتعد عن الإسلام فإنه يعيش في خسران وتعاسة، وينقلب في حيرة وضلالة، كما قال تعالى: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. وقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وجعل الذل والصغار على من خالف أمري، ومن تشبه بقوم فهو منهم، رواه أحمد وغيره، وهو حديث صحيح. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قال: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى، رواه البخاري. أيها المسلمون، إن كثيرا من الناس يتساءلون ما هو الحل وما هو المخرج من هذه الأزمات والحروب التي يعيشها العالم وخاصة المسلمون. عباد الله، علينا أن ندرك أن الله تعالى قد أنزل على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم القرآن والسنة ليكون الدواء الناجح لكل الأمراض، أمراض الكفر والنفاق، أمراض الشك والتيه والحيرة والضلال. والإسلام يا عباد الله هو الذي تكون به العافية من الفتن والآثام، وبه تكون الوقاية من الاضطرابات والحيرة والآلام والأزمات. قال تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. فيا أيها المسلمون، عودوا إلى المنبع الصافي، عودوا إلى القرآن والسنة في كل شؤون حياتكم، فإن الناس غيركم لا يعرفون ما هو الحل، أما أنتم فإنكم تعرفون ما هو الحل، فعليكم أن تعودوا عودة حميدة إلى القرآن والسنة، وعليكم أن تصبروا حياتكم بصبغة الله، أي أن الإسلام يجب أن يظهر عليكم وعلى حياتكم وعلى أخلاقكم وفي بلدانكم، كما تظهر الصبغة على الجدار والثوب، وليس كما يقول بعض الناس إن الصح في القلب. هذه الفكرة فكرة دخيلة على الإسلام، فكرة تتنافى مع الإسلام. إذا فعلنا ذلك فإننا نسلم إن شاء الله من الضعف والحيرة، وتعود إلينا السيادة على العالم، وتكون كلمتنا هي المسموعة، وسياستنا هي المسيرة للناس جميعا. نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم وبسنة سيد المرسلين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، إنه هو الغفور الرحيم. العالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، بعدما علمنا أن الرجوع إلى الإسلام هو الحل، هناك بعض من المسلمين خاصة من يسمون أنفسهم بالمثقفين، فإن أكثرهم يشكون في ذلك ويرون أن الإسلام قد ذهب وقته وأن الإسلام قد انتهت صلاحيته، فهو شيء قديم. وإن رضوا به فإنهم يقولون نقبل بالإسلام في إطار العبادات، نقبل بالإسلام في بعض الأمور من الزواج والطلاق، وإنهم بدأوا يضربون بعض الأمور وبعض الأحكام الشرعية حتى في الأحوال الشخصية. نقول لهؤلاء إن الإسلام لا يزال إلى اليوم وسيبقى إلى قيام الساعة هو دعوة الإصلاح، والبناء ليس له نظير وليس له مثيل. إن الإسلام يمنع الفراغ ويقضي على الفوضى ويحقق الهدى، وبه تنتشر العدالة ويتوفر النظام والسلام. وبالإسلام يا عباد الله تكون القوة والوفاق والمهام بين الإنسان ونفسه، وبين الإنسان وبين الناس، بين الحاكم والمحكوم، بين الرجل والمرأة، بين الصغير والكبير، بين الغني والفقير. قال الله تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينهم حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. عباد الله، إذا عرفنا هذا فإنه مما يوسف له أن نرى أن كثيرا من المسلمين في هذا العصر يبتعدوا عن هذا الدين العظيم، ثم بعد ذلك يبحثون عن الحلول لأوضاعهم السيئة، يطلبون الحلول من غير الإسلام. هيهات هيهات أن يجدوا ذلك في إلا في الإسلام، هيهات هيهات أن يجدوا ذلك إلا في الإسلام الذي جاء به رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، الذي هو الهدى والنور. أقول: هيهات هيهات أن يجدوا ذلك الحل وتلك الحلول للمشكلات والأزمات، لن يجدوها إلا في الإسلام الذي جاء به رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. الإسلام هو الحل، هو الهدى، هو النور. إن المسلمين اليوم لفي حاجة ماسة إلى دعوة الإسلام وهدي القرآن والسنة، لأنهم في حالة مزرية من التقابل والضعف والحيرة والتفرق والاقتتال، وإنهم يقعون بسهولة في مخططات أعداء الإسلام. انظروا إلى الخريطة، انظروا إلى العالم، فإنكم لن تجدوا الاقتتال والموت والضعف والتفرق إلا في بقعة المسلمين. أليس هذا مخططا؟ وإن بعض الناس يشك ويقول: أنتم دائما تقولون هناك مؤامرة مؤامرة مؤامرة، نحن لا نؤمن بالمؤامرة. انظر أمامك، لماذا لا يحدث الاقتتال في المكسيك، في أمريكا اللاتينية؟ لماذا لا توجد القاعدة في أمريكا اللاتينية؟ توجد فقط في بلاد المسلمين، لماذا؟ أليس هذا مخططا؟ لا ممكن لنا يا عباد الله إلا الإسلام الذي جاء به هادينا ومنقذنا ومنقذنا محمد صلى الله عليه وسلم، الذي قال: ترك فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما، كتاب الله وسنتي، ولن يتفرقا حتى يلدا علي الحوض. رواه الحاكم وهو حديث صحيح. أيها المسلمون، إن الإسلام هو الحق، نعم، لكن المرء إذا نظر إلى المسلمين وخاصة دعاة المسلمين الذين هم يفترض عليهم أن يكونوا قدوة للمسلمين، يرى هؤلاء الدعاة مختلفين في المفهوم الصحيح للإسلام. بل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أخبرنا أنهم متاه سنفترقوا إلى 73 فرقة، لكنه صلى الله عليه وسلم لم يتركنا هكذا، حذرنا من المرض وأعطانا الحل. هذا هو منهج الإسلام، التحذير من المرض، التحذير من العيوب، ثم إعطاء الحل. ليس مثل الأفلام والتمثيليات اللي يضحكوا بها الناس، يجيبوا العيوب ويخلوها بلا حل. لا، أعطيني الحل. فرسول الله صلى الله عليه وسلم يحذر من المنكر، يحذر من الشر، ثم يعطيني الحل بالتفصيل. أما الأفلام والمسلسلات والسكتشات، ضحك الناس على أشياء ما تعطيش الحل. هناك في الطريق الفلاني حفرة، هناك في الطريق الفلاني مزبلة وفيها الأزبال والأكياس مرمية في كل مكان، وخلاص أعطيني الحل. أني شايف أعطيني الحل، لا يعطيش الحل. ممثل يضحك الناس بهذا الموضوع، أعطيني الحل. وين الحل؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطينا الحل. قال لما سئل من هي هذه الطائفة المنصورة والفرقة الناجية التي تبقى دائما منصورة، قال عليه الصلاة والسلام: هي التي تكون على ما أنا عليه اليوم وأصحابي. رواه الترمذي وهو حديث صحيح. وقال صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. الحديث رواه البخاري ومسلم. وهذه الفرقة الناجية من هي؟ هم أهل السنة والجماعة، أتباع السلف الصالح الذين يسيرون على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمور الدين، ليس في أمور الدنيا. في أمور الدنيا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تكن هناك سيارة ولا طيارة، معليش اركب السيارة، اركب الطيارة. صح، في الدين الظهر 4 ركعات، ما تقوليش الآن الظهر نصلي شروط ونصلي ركعة، ما تقوليش الآن الحجاب ومرات نحي الحجاب، لا، تلبس الحجاب وتركب السيارة، تلبس الحجاب وتخدم الكمبيوتر، مفيش مشكلة. هذا هو. إذن علينا أن نرجع إلى منهج أهل السنة والجماعة الذين إذا اتبعناهم فإن الله تعالى ينصرنا وينجينا ويقوينا ويعطينا السعادة. فعلينا أن نسير على هذا الهدي، على هدي سلفنا الصالح في كل شيء، في العقيدة وفي العبادات وفي السلوك وفي المعاملات وفي الأخلاق. وبهذا يكون الإصلاح سريعا وتؤتى الثمار الطيبة، ويربط الله على قلوب المؤمنين، ويكف الله تعالى بأس وشر الكافرين والمنافقين عنا. لماذا تخطيطات الأعداء تنفذ فينا اليوم؟ لماذا؟ لأن الجدار مهلهل، الجدار مشطط، فلذلك تدخل المؤامرات. أما لو كان الجدار مبنيا بناء صحيحا فإن المؤامرات تضرب وتعود عليهم، تضرب في الجدار وتعود عليهم. وللوصول إلى ذلك يا عباد الله، فلا بد من العودة إلى السنة. وكيف نعود إلى السنة؟ ما معنى السنة؟ مش السنة يعني مستحب مديرات المديرات، لا، السنة يعني القانون، المنهج، الطريقة اللي كان يمشي عليها النبي عليه الصلاة والسلام في السياسة، في الاقتصاد، في البيع، في الشراء، في مع الزوجة، مع الجيران. هذا معنى السنة. فلان يمشي على السنة، يعني يمشي على منهج الرسول عليه الصلاة والسلام، على طريقة النبي عليه الصلاة والسلام، هذا معناه. وللوصول إلى هذا لا بد من سلوك طريق سماه بعض العلماء بالتصفية والتربية. ما معنى التصفية والتربية؟ معناه أن الإسلام قد دخل فيه ما ليس من عقائد باطلة وأفكار زائفة ومناهج سيئة وعبادات مبتدعة. الإسلام قد دخل فيه أشياء ليست منه، فلا بد من التصفية. غربلة، غربلة الإسلام حتى نزيل عنه الأفكار السيئة، لأن الدواء إذا كان مخلوط بالداء ما ينفعش، لابد يكون الدواء خالصا. ثم تربية أنفسنا والمسلمين على هذا المنهج المصفى الذي يقوم بتصفيته العلماء الربانيون وطلابهم الأذكياء الناجون. هذا هو الطريق لعباد الله، وبهذا يرتفع المستوى، مستوى تاع المسلمين يرتفع. كل اللي تتكلم مع مسلم عنده مستوى، كما كان الصحابة والإمام مالك. الإمام مالك لما تتكلم معاه ما تسيبوش يفكر كيف شويه كيف يقول بطاطا كيف يقص على السكن، صرف أمور ما يهدرش عليها. كيفاش تفكر كيفاش الإسلام يوصل للعلم يوصل للأندلس، كيف يوصل إلى أبعد الحدود، يرتفع المستوى. أما ما دام المسلم يفكر كيف يحصل على سكن، كما بعض الشباب أعطونا خدمة وسمنا أمور يسرقون. المسلم يرفع المستوى، يفكر كيف يعبد الله، كيف يحسن الأخلاق تاعه، يكون يسد يصير ما يسدش، يكون ما يصلي الصلوات الخمس في وقتها يصلي الصلوات الخمس في وقتها، ياكل الرشوة بعد الرشوة. هذا هو رفع المستوى، وبذلك يتخرج العلماء ويكون عندنا الأمة أغلبها طبعا أغلبها تكون صالحة، فتبقى الأقلية المنافقة. لابد أقلية منافقة، وش دير هذه الأقلية؟ إما تعيش منافقة في بلاد المسلمين، وإما تروح عند خالتها في روما تعيش معها. هذا هو الحل. أما أن نطمع أن نرجع إلى المسلمين القوة والأغلبية، الريح يجي يديروا أي روح يديروا مواهب يروح. لا، المسلم عنده مستوى ما ينقالبش على الحاكم المسلم الذي يحكم الإسلام ولو عنده أخطاء. ما الوصول للدرجة؟ أبشروا. أما أن يطمع بعض الجماعات الإسلامية أن يصلوا إلى الحكم العام، ثم بين عشية وضحاها يزاحون، والإعلام أو كثير من الإعلاميين معهم، هيهات هيهات، إنكم تضيعون أوقاتكم. وهذا لا يعني الرضا بما يفعله أولئك الخونة، لا والله إنهم خونة، ولكن يا عباد الله علينا أن نمسك عن دمائنا حتى لا يريقها الذين لا يخافون الله. فعلينا يا عباد الله أن نتمسك بالإسلام، وأن نحافظ على بلادنا. حافظوا على بلادكم رحمكم الله، ما عندكمش بلاد واحدة أخرى. إذا حدثت فيها الفتنة فإنكم تتمنون عودة الأمن ولو تأكل الحجر. انظروا إلى كثير من بلاد المسلمين، انظروا كيف صاروا مشردين بين قتيل ومشرد وغير ذلك. فيا عباد الله علينا أن نرجع إلى السنة، من السنة والجماعة، وأن نحذر من الفرق الباطلة كالخوارج الذين لا هم لهم إلا القتل والتدمير. لمن؟ شركوا في المسلمين، وإن قتلوا كافرا مقابله يقتلون مئة مسلم، لو ضربوا كفار برصاصة يضربون المسلمين بالقلم. واحذروا كذلك من الشيعة الروافض الذين لا يحبون السنة ويضعون أيديهم حتى في أيدي اليهود ضد السنة. العدو بتاعهم ماشي اليهود، العدو بتاعهم هم أهل السنة والجماعة. ومع ذلك إذا حذرنا منهم علينا أن نحذر من هذه الفرق الباطلة بدون أن يستغلنا العدو، لأن هناك عدو يريد أن يضرب المسلمين السني والخارجي والشيعي مع بعضهم، وهم يكونوا بعيد. هذاك نحذر من هذه الفرق الباطلة، ولكن لا نكون عيادا، لا نكون أداة في أيدي أعدائنا. وعلينا بالدعاء أيها الإخوة، ندعو الله تعالى أن يحفظنا وأن يحفظ المسلمين وأن يردنا إلى دينه في أرض الجنة. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميعا، اللهم ألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم. اللهم يا رب العالمين أبعد عنهم وأبعد عنا جميعا، ونعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. يا رب العالمين اللهم اشف مرضى المسلمين، واقض حوائج المسلمين، واقض الديون عن المسلمين، واكشف هموم المسلمين. يا رب العالمين اللهم أعلم بأعداء الإسلام الذين يظهرون الإسلام ويحاربون المسلمين ومن يعينهم من الخونة والمنافقين. اللهم أعلم بهم، اللهم أعلم بهم، اللهم زلزلهم، اللهم أعلم نجعلنا في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. ومن لم يكن كذلك من الكافرين فاهديه إلى الصراط المستقيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والحمد لله.